فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن أحكام نون الساكنة والتنوين. فقلنا أنه خص نون الساكنة والتنوين بالأحكام لماذا؟ لكثرة الدوران في القرآن كثير. موجودة كيف في القرآن؟ فقلنا أن معنى أحكام نون الساكنة والتنوين أي أربع طرق لنطق النون الساكنة والتنوين بحسب ما يأتي بعدها من حروف. أحكام النون الساكنة والتنوين يعني بقول لك اللي جاي ده أربع طرق تنطق بهم النون الساكنة والتنوين، لكن بحسب ما يأتي بعدها من حروف. فالدوام بضربهن هنا بضربهن هنا إقلاب وهكذا. يبقى أربع طرق لنطق النون الساكنة والتنوين ولكن بحسب ما يأتي بعدها من حروف. فأحكام النون الساكنة والتنوين بعضهم قال أربع أحكام هو المشهور، وبعضهم قال خمسة، وبعضهم قال ثلاثة أحكام. والخلاف إن شاء الله في النهاية نبقى نشرحه. والخلاف لفظي يعني إيه لما يقول لك خلاف لفظي؟ يعني هم متفقين على المعنى ولكن الخلاف لفظي، يعني ده زي ده جاي من أول الشارع ده جاي من آخر الشارع، لكن هو في النهاية شارع واحد مش كده. الآن أربع أحكام ظهر خلاف إخفاء إضغام. الآن خمسة قال لك إظهار إخفاء إقلاب إضغام بدون غنة إضغام بغنة. خلاص يبقى في النهاية عدل إيه؟ هو في النهاية في حاجة زادت. طب الآن ثلاثة قال لك إظهار وإضغام وإخفاء مع قلب اللي هو الإقلاب وبدون قلب اللي هو الإخفاء الحقيقي. خلاص؟ إخفاء مع قلب، وإحنا قلنا إن يعني لما في الإقلاب هنقلب النون الساكنة والتنوين إيه؟ هنقلب النون ميم، وبعد كده هنقلب النون ميم، وبعد كده نخفيها، يبقى هو حسب قلب، يبقى إخفاء مع قلب اللي هو الإقلاب وبدون قلب اللي هو 15 والإخفاء الحقيقي، يبقى النهاية في النهاية الإخفاء إيه؟ خلافه لفظي مش المبنى، لا هو هو الخمسة هو هو الأربعة هو هو الثلاثة، ولكن المشهور يعني ذكره في الكتب هي أربعة أحكام: الحكم الأول الإظهار، والحكم الثاني الإظهار بجسمه، والحكم الثالث الإقلاب، والحكم الرابع الإخفاء. الإخفاء والإقلاب. طيب إحنا سنتقيد في هذه الدورة أو سيكون الشرح على ترتيبا على أبواب تحفة الأطفال للإمام الجنزوري. طيب من هو الإمام الجنزوري؟ ينبغي من أقل حقوق المؤلف أن يعني تذكر نبذة يسيرة ولو يسيرة عن من هو الإمام الجنزوري؟ مش تحفة الأطفال للإمام الجنزوري؟ الجنزوري طيب من هو الإمام الجنزوري؟ ترجمة الجنزوري صاحب الفتح الرحماني أو صاحب كتاب تحفة الأطفال. اسمه وبدأ هو سليمان بن حسين بن محمد الجنزوري الشهير بالأفندي. طبعا كلمة الأفندي كلمة تركية يعني تستخدم للتعظيم، وغالبا ما كانوا يبدلونها ميما بدل الياء الأفندي. سليمان بن حسين هو سليمان بن حسين بن محمد الجنزوري الشهير بالأفندي. كلمة الأفندي كلمة احنا عندنا لما تيجي تتريق بقى تقول لك أفندي، عندهم في تركيا في اللغة التركية للتعظيم كان يبدو لنا الياء غالبا ميمو الأفندي. كان مولده بطن تدى. بطن تدى فين دي؟ في طنطا اللي بنسميها طنطا أسفل طن تدى خلاص. كان موعده بطن تدى اللي هي طنطا في ربيع الأول سنة بضع وستين بعد المئة والألف من الهجرة النبوية. والإمام الجزوري ما يفيش يعني تحديدا موعد وفاته أو يوم لم يعرفه يوم وفاته تحديدا، ولكن كان حيا سنة 1198 اللي هي 1000 هجري اللي هي 1784 ميلادي. كان حي في الوقت ده 1784 ميلادي 1198 هجري. والجمزوري نسبة إلى جمزور بالميم جمزور، وهي بلد أبيه من إقليم المنوفين. المنوفين طبعاً كافر، المنوفين طلع إنها الأيام دي تريعة، لكن المنوفين طبعاً كافر. وهي بلد أبيه من إقليم المنوفين لجمهورية مصر العربية، ولم نعثر على تاريخ وفاته. شيوخه من شيوخه كان يبقى الاسم عرفناه سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري، اتولد في طنطا، وكان طنطا دي مولده او بلده أبيه خلاص. وكان الجمزور من اعمال او قرى من قرى المنوفيه. بضع وستين بعد المئة، بضع وستين البضع من كم لكم؟ من 3-9. شيوخه كان الجمزوري شافعي المذهب، تفقه على مشايخ كثيرين بطنطدة وأخذ القراءات والتجويد، من أشهر شيوخه النور المي، شوف المتن اللي بيقول عن شيخنا هو النور الميه ده أشهر شيوخ، وعليه أخذ القراءات والتجويد، وكان تلميذا لسيد مجاهد الأحمدي وهو شيخه الذي لقبه بالأفندي وغيره من الشيوخ. إذا ذكروا هنا في الترجمة، هي ترجمة مختصرة جدا، شيخان أو شيخين ذكروا شيخين من إيه؟ من مشايخ الجمزوري، الميه وسيد مجاهد الأحمدي وهو شيخه الذي لقبه بالأفندي. من مؤلفاته تحفة الأطفال مثل هنا بالشرح، وفتح الأطفال شرح تحفة الأطفال، يعني تحفة الأطفال مثلا له شرح اسمه فتح الأطفال لمؤلف التحفة، هو نفسه الذي شرح مثلا. وبعد كده نظم كنز المعاني بتحرير كنز الأماني دي تحريرات على الشرقية، وفتح الرحمن شرح كنز المعاني. يعني نبذة مختصرة يسيرة عن الإمام الجمزوري سليمان بن حسين الجمزوري، وولد في قرية شيوخه ذكروا له شيخين هما نور المي وسيدي سيدي الأحمدي، وكان زمان بيستعملوا الأطفال في ذلك. طيب ماذا تحفظ الأطفال؟ 61 بيت. عايش الشيخ عايش ومن المقيمين في المسجد النبوي، وكان هنا معنا في حفل الإجازات في شهر رمضان أعانه الله علينا. طيب المبنى تحفظ الأطفال 61 بيت. احنا هنشرح المبنى، هنشرح الشرح السطورة، وبعد كده ننزل الشرح على المبنى. طيب قال الناظر رحمه الله تعالى في المقدمة صحيح الأبيات، طبعا الأبيات سماعات الحروف العامة، ولكن عشان خاطر ينبغي أن ناخذ المبنى من أوله. قال الناظر رحمه الله تعالى، ودي من آداب قراءة المتون، أن تترحم على الناظر أو تدعو له إن كان حي. قال الناظر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رجل رحمة الغفور دوما سليمان وهو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميتوه بتحفة الأطفال عن شيخنا البيئي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. مرة أخرى قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راج رحمة الغفور: دون سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والهدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهين ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. طبعا تنبي على مسألة يسيرة في المقدمة، بعض الإخوة تجي على كلمة ذي الكمال يمشاطط ويحط إيه؟ ذي الجلال. هذا ليس من الأمانة الأدبية، فلا يحق لأحد أن يأتي على متن ألفه صاحبه كما نرى ثم يعدل هو فيه. أقصى يعني ما تستطيع فعله أن تحشي على المتن وتقول قال الناظم هذه الكلمة ولعل الصواب كذا، لكن أنك تحفظ الطالب زي ما نشوف ذي الكمال وذي الجلال وذي مش عارف ايه وهلم جرى، تحفظ الطالب تشيل الكلمه الاصليه وتحط له كلمه ثانيه، هذا ليس من حقه وليس من الامانه العلميه. زد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، قال النبي: كمل من الرجال كثير الى اخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال، في رجال كاملين. فننبه على هذه النقطه، لا يصح ولا ينبغي وليس من الامانه تقول ذي الجلال، ذي الجلال يعني هو الناظم قال ذي الكمال، ليس من الأمانة أن تقول ذي الجلال ذي الجمال، وإنما كما هي في المنى ذي الكمال. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام النون الساكنة والتنوين. عناوين الأبواب من المد في الجزرية عنوان الأبواب مش من متن، ولذلك تجد عنوان الأبواب مختلفة بين متن وآخر بحسب الشارع وبحسب المخطوط. أما التحفة فعناوين الأبواب من أصل المتن ينبغي أن تحفظ. خلاص؟ نقرأ الباب وبعدين نشوف الشرح اللي احنا هناخده يوم جاي بإذن الله. قال الله رحمه الله تعالى: أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. فالأول إظهار قبل أحرف للحق ست رتبا فلتعرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غلب خاء. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. فالأول إظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي: همس فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذا ما يخصنا في درسنا اليوم باذن الله. كل مره ان شاء الله اخذ يعني عشوائي اقرا المادة ولكن لا اعد بان اقرا المادة جميعا لان الوقت سيكون اليوم. فتفضل حضرتك اقرا الابيات اللي اخذتها. تستغفر من عالم ان شاء الله. حضرتك استغفر عشان تفضل. لا اقرأ لنا المستقبل. النون إن تسكن، لا مش قلنا العناوين أحكام النون. أحكام لازم البني آدم يبدأ بمفهوم أحكام. أحكام النون إن تسكن وللتنوين. النون إن تسكن وللتنوين. النون إن تسكن وللتنوين. وللتنوين أربع أحكام ففي التبيين. فالأول إظهار قبل أحرفه للحلق ست مرتبة للحلق ست مرتبة للحلق ست شكرا ست ست لا احنا حضرتك ظبط المادة احنا حافظ على مادة الشيخ البغلان نحفظ على مادة الشيخ البغلان في عيسى الباب الحلبي ما في حتى بياخد نفس الأزهر نفس الأزهر زي ما بتطلع الإدارة إن شاء الله هتديك فلوس تشتري لنا 100 مادة بحيث الإخوة اللي عايزة تاخد مادة الشيخ ضمناه لو طلع على ستن انا مش كوفي يعني، لكن والله انا ظبطت على ستن على الابداعي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فتح الاولى تاني. للنون ان تسكن في تذكر والتنوين أربع أحكام بحكم كبير. فالأول الإظهار قبل أحرفي في الحلق ست رتبت فالتعريف هم فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاء. كلمة ينبغي أن تعرف من ناحيتين، الآيات اللغوية والآيات الاصطلاحية. نكتب وعدناه الناس يشتغل. الإظهار لغة البيان والإيضاح. الإظهار لغة البيان والإيضاح. وقالوا أظهرت الكلام أي بينته وأوضحته. وقالوا أظهرت الكلام أي بينته وأوضحته. هاي مش مفهوم في التعريف اللغوي. فما ولا التعريف اللغوي ده؟ أن يظهر لغة البيان والإيضاح. يقال أظهرت الشيء أو أظهرت الكلام أي بينته وأوضحته. شيء مش هيك. أسهل حكم وحكم الإظهار، لأن الإظهار هو الأصل في الكلام. الأصل لما تيجي تتكلم إنك تظهر كلامك، ما تظهرش ولا تخفي. خلاص؟ واصطلاحاً وجاب الإخوة إن شاء الله طول في المعينة. واصطلاحاً إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. طيب، وهناك عبارة أسهل، يعني للتعريف، انتهى التعريف، ولكن قد يقال النطق بالحرفين كل واحد منهما على صورته موفًى صفته. النطق بالحرفين كل واحد منهما على صورته موفًى صفته. وكل كلمة النطق بالحرفين كل واحد منهما على صورته موفًى صفته. موفًى صفته. حروف إذا خدنا تعريفه نقطة مصطلح، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية حروف. طبعا في سلالات موجود عليها الكلام ده، بس لا تاخروا شويه مع غيرتك، ولكن الكلام ده بيقول على السجين موجود. يعني ايه اصطلاح؟ طب ايه الرد على الاخ؟ لا انا عايز اطلعه من الكلمه، اعبر له اشتقاق، مش يعني اشتقت من الكلمه. اصطلاحا هو مفهوم لغة، يعني كل كلمة تريد أن تعرفها من الناحية اللغوية هتفتح إيه؟ كتب المعاجم اللغوية. كلمة كده أفتح كتب اللغة يقول لي الإقامة والبيان والإضافة. اصطلاحا أي من اصطلح عليه، أي اتفق عليه أهل الفن المتكلم فيه. اصطلح عليه أهل الفن المتكلم فيه. الفن يعني إيه؟ الفن والعلم. يبقى اهل العلم في كل علم اصطلحوا، يعني في علم الاصول اصطلحوا على ان العام معناه كذا والخاص معناه كذا. اهل التجويد او القران اصطلحوا على ان الاظهار معناه كذا. اصطلاحا اي ما اصطلح او اتفق عليه اهل الفن المتكلم فيه. فلما نقول اصطلاح احنا بنتكلم في التجويد، يبقى عند اهل الفن هم اهل ايه؟ لما نتكلم في الفقه يبقى اصطلاح يعني عند الفقهاء، في النحو يبقى عند اللغويين او النحويين. خلاص؟ يبقى اصطلاحا يعني عند القراء. اخراج كل حرف من القراء. تكون كده. الحروف اللي لو التفت بيها يركب بيها النون السكينة والتنوين يبقى حكم النون السكينة والتنوين للغاء، يعني الحروف التي تسببت في إضراء النون السكينة والتنوين بالمجيء بعدها، يعني النون السكينة والتنوين ست حروف لو قم بعدها يبقى حكم النون السكينة، لأن بعض الناس من الغاء خاص بالحروف الست، لا الغاء خاص بالنون السكينة والتنوين، يبقى نون السكينة والتنوين لو جه بعدها واحد من الستة دول يبقى حكم النون السكينة والتنوين على الغاء، فاهم ولا لا؟ حروف الست اللي هي خمسة لا عين لا واي طاء. طيب هو ده مفهوم في اللفظ كده، همس وفهاء همس وفهاء ثم عين وحاء وملتان ثم غين وفاء. طيب احيانا بعض الناس بيعرف يحفظها عليها، ففي ممكن نقول اخي هذا علما كانته غير راسيا، او اذا غار عني حبيبي حبيب فلان تمام. طبعا اول حرف كل كلمه خلاص اثبت الوالد بس شفت اخي ما كان، يعني خد العلم حازه اللي يحوز هذا العلم غير خاسر، بل فائز اللي يحوز العلم من الفائزي سبب تسميته، سبب تسميته. ليش سمى الإضرار وليش سمى هذا؟ ليش سمى الإضرار؟ عموما عموما خرج الحروف سبعة عشر على ذلك فألف الجوفر واختار الحروف المهدي وغير المهدي ثم الأقصى الحق همز الهاء ثم الوسطي فعل الحق قال بعض ليه بحسب عبور الصوت عليه اول حاجه بيلاقيها الصوت الجو الحلق او الجو وبعد كده اقصى لسان وبعد كده وسط لسان الصوت هو ده علم مبني على الصوت طب الصوت من بره هو اللي هو بره فهو رتب لك المخارج بحسب عبور الصوت او النفس عليه خلاص بحسب عبور الصوت عليه فهمت بقى ليه جابها لك من الاخر الاول بحسب مرور الصوت عليه اتفقنا فالحروف اللي بتبقى الحروف التي تسببت في اظهار النون يبقى بص اظهار حد اظهار خاصه بايه بالنون حد خاصه بالحروف اظهار خاصه بالنون حد خاصه بالحروف اظهار النون بسبب الحروف الحلقيه الحروف دي بتخرج من يد الحلق اقصى اول حاجه عندي على الصوت الهمزه وبعد كده الهاء وبعد كده الايه وبعد كده الحاء وبعد كده الغين وبعد كده الفاء خلاص فدي الحروف الست تسمى حروف حلقية الحلق ما يخرجش منه بس الحروف هما ستين عشان كده سمي إظهار يبقى سبب التسمية إظهار لإظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف حلقي لأن الحروف الست تخرج من الأمثلة إظهار سبب تسميته الإظهار النار النور التنوين عند البنت النور حقيا لان الحروف السته تخرج من الحرم خلاص حد يشرحها فبتبقى امثله ام سلام سبب دلوقتي احنا نون الساكنه والتنوين عند يرملون مع الإخوان عند الباء مع الإخلال عند 15 حرف صفر ذا ثمن إلى آخره هما إيه؟ كل حاجة لازم يكون سبب الأصل في الكلام مثلا الإظهار طيب أنا هضرب ليه؟ طب أضربت هنا ليه؟ كل حاجة لها سبب علاقة نتكلم هنا عن علاقة الحروف بعضها ببعض كل حرفين بينهم علاقة زي الناس اللي في الدنيا كده دايما الناس اما بتتالف او الناس تتنافر طب تقول لفلان ما يحبش فلان ليه؟ يقول لك اصل فلان ملاوح وفلان صادق اصل فلان جد قوي وفلان يعني مالح شويه في سبب التنافر او سبب للتلاعب خلاص؟ فعلاقه الحروب ببعضها اربع علاقات اما متماثلين اثنين زي بعض اما متقاربين في بينهم قرب إما متجانسين وإما متباعدين يبقى متقاربين يعني متمثلين متقاربين متجانسين متباعدين متمثلين يعني داب وداب أحمد وأحمد الشخص نفسه في بينهم هو داب وداب في فرق تماما نفس الصفات ونفس المخرج التقارب ده شر بس ده يعني ذات متأخرة تقارب اما تقارب مخرج بصفه او مخرج دون صفه او صفه دون مخرج في بينهم شيء مشترك اختلفوا في حاجات في بينهم شيء مشترك زي في الناس، ده من بيت ده من بيت، ولكن بينهم تفاوت اللي جمعهم الاجتهاد في طلب العلم، فلان مجتهد جدا وفلان مجتهد جدا، فدايما مقضين مع بعض اكبر وقت عشان خاطر هم بينهم صفه مشتركه وهي الاجتهاد في الطلب. خلاص؟ اثنين التجانس، يعني ايه التجانس؟ الاثنين من مخرج واحد ولكن صفات مختلفه. اللي الطاء والدال، الطاء والدال من مخرج واحد، والطاء والدال والتاء منهما من عليا الثنائي، الطاء والدال والتاء من مخرج واحد ولكن الصفات مختلفه. تلاقي اخين من بيت واحد، مثلا صاحب خفيف الظل وده يعني كده. خلاص؟ التجانس معناها ايه؟ الاثنين من بيت واحد، الاثنين طالعين من بيت واحد ولكن الصفات مختلفه. التباعد لا دا من بيت ولا صفه ولا اعلام من هنا وده من هنا. سبب الادغام دايما الادغام ده اللي يؤتى به ايه؟ الادغام ده ليه علمين؟ عايزين يسهل، عايزين يسهل. الادغام ده بيجيبوه عشان تسهل النطق. الادغام ده بيسوغه اما تماثل واما تقارب واحيانا تجانس. خلاص؟ اللي بيخليك تضغم الحرف بالحرف اما الاثنين زي بعض قد يخرج، الاثنين زي بعض اما تقارب قد اما تجانس قد تبين، اما تقارب مثلا زي لا تجانس الدال والطاء، الدال والطاء متجانسين، الدال والطاء الدال والتاء والتاء والطاء متجانسين، او مثلا الساكنة تكون متوسطة أو متطرفة، صح؟ متوسطة يعني في إيه؟ في نص الكلمة، في منتصف الكلمة. إذن قد يأتي بعدها، لماذا المسألة محتاجة بس نركز فيها شوية، قد يأتي بعدها حرف، بعدها حرف من حروف الإظهار في كلمة واحدة، صح؟ مش بتيجي في نص النون، لما تيجي في النص ممكن يجي بعدها في نفس الكلمة حرف من حروف الإظهار، خلاص؟ ولما تيجي متطرفة ايه معنى الاضافه؟ في كلمة طبعا الكلمة اللي غالبا مش هتنجح. تقول ايه؟ فمن يعني طيرت منه مخرجة او انت مخرجة للجنة. وعايز اقول لك الاضرار دايما الاضرار ما بيتطرقش المبتدئ الا بعد ما ياخد الاضرار والاقلاب والاخر. عايز اقول لك الاضرار انت النون الساكنة من مخرجها واضحة جدا بدون غنى. يعني ما تقولش ين او لا، عايز اقول لك قولها واضحة من مخرجها بدون غنى. يعني انا مثلا عايز اقول ايه؟ يا ام، لو عرفت اقول يا ام، لو مثلا شايف بعد خلاص؟ عايز اقول لك لا، ما تشتغلش اي شغل فيك، معنى الاضرار ايه؟ ما تشتغلش اي شغل فيك، خليها زي ما هي انطقت. انت يا استاذ صحيح؟ زي ما هي انطقت، ما تشتغلش فيها اي شغل، ليه؟ لان هنيجي في الاضرار انا هشتغل في الكلمه، هنيجي في الاقلاب يعني الكلمه هتتشقلب، هنيجي في الاخفاء الحرف هيروح من مخرجه. لكن عايز اقول لك الاضرار يعني بمعنى صح اخوانا الاضرار هو الاصل في الكلام، تكلم كما انت. في محتاج اكتر من كده؟ الاضرار معناه تكلم بالكلمه كما انت، يعني لا تغير فيها، تضعها على حالها. ينهون لو ما تشتغلش فيها شغل هتقول ايه؟ ينهون من تاني؟ رب غفور. ما تشتغلش فيها شغل. لطيف خبير. لطيف خبير. يعني دول قلنا ما تقولش لطيف خبير. لا، لطيف خبير. ينأم، يبقى انت تعال بقى نزل الكلام ده على التعليم. اخراج كل حرف من مخرجه. من غير مبتدئ في الحرف المضمر. خلاص؟ اي اخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجها من غير مبتدئ. وحرف المضمر ده مقصود بيه الحرف. دايما كنت تعرف اللي فات الدرس مش اللي فاهمه كلمه في الحرف المضمر. لما اقعد ادفع بوشه في الحرف المضمر يقول لي حروف السته اعرف منها كده. من غير قلنات في الحرف المضمر. الحرف المضمر اللي هو ايه؟ نص كلمه والتنوين. يبقى كلمه الاظهار خاص بالنون الساكنه والتنوين. مساله الحروف حتى السته دي اللي اتسببت في اظهار النون، لكن الدرس كله خاص بالنون والتنوين. إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنى في الحرف المضمر، أي إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجهما من غير غنى. ما بقولش ينأو، من آمن، جنات ألفاف، ينهب، منها، جروف النار، أنعم، منعم، واسع عليم، ينهدون، من كان علي الحكيم فسينقذ من غد رب غفور المنخل من خف لطيف خبير. خلاص؟ تفضل. وفكرة الإظهار من اطلع النور بطبيعتهم سمي النور أمر وطاعة. ده اللي عايزه خرجها من مخرجها من غير غنى. مش من طبيعتهم كيف غنى فيها؟ ما انا عارف ان واحد يسال السؤال ده. الغنى مراتب خمسه. الغنى مراتبها خمسه. هناخد الدرس الجاي الكلام ده؟ هناخد الدرس الجاي الغنى عشان كده الدرس الجاي طويل شويه. مراتب الغنى. هنا المقصود من غير غنى كامله. يعني ما تخليناش نتحرك دلوقتي لما انت الدرس الجاي هرجع للنقطه دي. المهم ان الغنى لما اول ما اقول الغنى معروف ان الغنى قد ايه؟ حركتين، هو ده اللي بيتبادر الى الدنيا. فابتدائي انا عايز اقول لك من غير غنى يعني هتعرف ان انت هتعمل ايه؟ مش هجيب حركتين، هتقول ينأم. لكن النون والميم حرف غنى في غنى مرتبه في جسمين. لكن ما خليناش في قصه حتى الكلام ده في الدرس. في حد مش فاهم حاجه في الدرس ده. الدرس ده هو الاصل في كلامي، الاصل انك لما تيجي تتكلم بتضرب صح؟ هو عايز يقول لك كده لما تشوف اي نون تحرف الحروف السته دي تضربها. يعني ايه طلعها زي دي؟ حضرتك معايا في النهارده؟ في حاجه مش مفهومه في الدرس ده؟ لو في حاجه مش مفهومه روح للصوت. الواحد لما يخرج وفاهم المعلومه انا مأجور وانت مستفيد. فما تحرمنيش الاكل وما تحرمنيش نفسك الفهم. اتفضل. في بعض الكلمات مش ممكن. في ايه؟ ايه انت عندك حق تبادر الى الذهن يعني مثال جيد قال لك قم واو هي جايه بعدها واو ولكن اظهار ده هيجي ان شاء الله معانا اسمه الاظهار المطلق، ولكن ده درس خاص بالاظهار، يعني حتى ان شاء الله الدرس الجاي غالبا مش هنالك، لكن درس العموم. كان في عندنا اظهار وغنه وبدون غنه واظهار مطلق، وايه هي الغنه ومراتب الغنه، يعني ان شاء الله هكون معاكم شنط عشان ايه؟ خلاص؟ يبقى ان شاء الله السؤال وزين، ولكن هو ده مره ثانيه. ولكن الاصل في كلمه الاظهار، لا انا مستعجل، انا بتكلم عن الاظهار اللي انت بتقول عليه اسمه الاظهار المطلق. الاظهار المطلق اربع كلمات في القران، سمعان وثمان وغنيه، سمعان وثمان وغنيه وغنيه، اربع كلمات. انا بتكلم عن الاظهار الحلق اللي مفيش غير هم الست حروف. طيب؟ طب تعالى ننزل الكلام ده على الابيات. للنون التسكن وللتنوين او بعض احكام في خذ تبين، يعني خذ تنظيم، يعني الشيطان بيقول لك فالاول الاظهار قبل احرف، الحكم الاول الاظهار للنون الساكنه والتنوين اذا جاءت قبل احرف للحلق ست رتبت فلتعرف، احرفي للحلق ست حروف، اذا جاءت النون الساكنه قبل حروف الحلق السته رتبت، يعني ايه؟ يعني رتبت بحسب ورود الصوت عليه، رتبت رمز الفاء، رتبت انا المقصود بها رتبت بحسب خروج ورود الصوت عليه، رتبت فانت عارفها، همز فهاء ثم عين الحاء مهملتان، مهملتان يعني ايه؟ يعني مضمومه، ثم غير خاء في اي حاله من الابيات، فالاول الاظهار قبل احرفه، اظهار النص كده والتنوين قبل احرفه، للحلق ست قبل حروف الحلق الست. طب الست دي اللي حصل فيها رتبت حسب ايه؟ خروج الصوت. فلتعرفوا همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، يعني دي نقط، ثم غين خاء. في اي مشاكل في الدرس ده؟ في اي مشاكل في الدرس ده؟ مفيش اصلا حروف حلق غير الست. فالست دول بيتسببوا اذا جاء قبل احد من هذه الحروف الست نون ساكنة وتنوين، بيبقى حكم نون ساكنة وتنوين الإضرار. لا حاجة مش مفهومة كده؟ اتفضل. مهملتان يعني كان زمان يقول لك الغين المعجمة والعين المهملة. معجمة يعني عليها نقطة. مهملة يعني على شغل. كان زمان ما فيش حاجة اسمها علم النقد ده، ما كانش موجود. خلاص؟ كان يكتب لك مثلا من غير اختلاف القراءات، كان لا تبين. فتبين خلاص؟ خمسة وتسعين قرن فتثبتوا. ماشي؟ والباقيين قرن فتبينوا. طب منين جه الخلاف؟ هم لما جمعوا الناس على المصحف اللي حصل؟ جمعوا على المصحف، فسيدنا عثمان قال ان كل من وضع المصحف وكل ما قراءته يحتملها المصحف يفضل على قراءته. اما من لا يحتملها الرسم فتبقى قراءه ايه؟ مش موجوده، مش نقرا بيها. طب فتبينوا. إذا طلع فتبين تبقى يعني فا فا لا يا من خلاص وغني فا فا لا با كون خلاص. إذا زمان ما كنتش في نقط، علم النقط ده علم علم مستحيل، لأن الناس عارفة ما كانش في نقط. سيدنا عثمان عمل إيه؟ جمع النصوص وبعد كده عمل قالوا إيه؟ قالوا كل قراءة يحتملها الرسم خلاص تثبت عليه، أما ما شدد على الرسم ولا يحتملها الرسم خلاص مش هنقدر. عشان كده استفدنا على القراءات العشر. بمعنى يعني فهيم احيانا بتيجي القراءات يقول لك تمام الرسم زي مالك ومالك. مالك ومالك. المالك اوسع من المالك، فكل مالك فكل مالك مالك وليس كل مالك مالك. فاهم؟ انا امتلكت وكان يفتك على انا امتلكت شيئا، فليس من الشرط ان امتلك ان اكون ملكا، لكن الملك يمتلك شيء فيه، الملك يمتلك. لا شيخ، انا عارف انها هتقول بس هنبدا بموضوع القران ونشأة علم القران ان شاء الله. في رمضان اعمل محاضره خاصه لازاي علم القران ده ليه وايه هو علم النقد. طب الكلام اللي من القراءة ده واقع ازاي؟ ده موضوع كبير جدا تقريبا مش هيخلص في القرآن. فاحنا عشان ما نخش على الموضوع خلينا كده ان شاء الله هنعمل مقابلة في الموضوع ده باذن الله تعالى في الوقت ده ان شاء الله. اي سؤال؟ طيب اخد ممكن فوق. معلش هو يعني كلمة واجب واحد يقول احنا شيخ سؤالين، لا احنا بنتعلم وكلنا سبقنا. لا يا سيدي سورة ان الوقت يطلع فيها وقت من النهار وصفحه وشوف المره الجايه تقول ايه وصحح الوقت ونبدا بقى نجح 10 من 10 خلاص. تبقى سوره النبا باذن الله تعالى يعني كل واحد يحط سوره النبا في ورقه خارجيه كل حكم النهار جاء في سوره النبا عشان نشوف مستوعبين من النهار ولا مش مستوعبين خلاص تمام. كل مرة اعتبر ان سوره النبا آية واحدة يعني دي آية واحدة حتى لو انتهيت بالآية ولو بدأت اللي بعديها يبقى النهار في النهاية نهاية الآية دي مع أول آية الثانية ده